الحديث 19، هذا حديث مهم يا جماعة، والوقفة عنده قوية لكل ما فيه من معاني ولراويه عن أبي العباس، عن أبي العباس. أنا كنت أقول العباس ذا، خذ لك وقفة كده، خذ لك حرنة عندها، عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يعني عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رجل ينبغي للذين يدرسون المسيرة التاريخية للأمة الإسلامية أن يقفوا عنده وقفة طويلة. دخل ذات يوم فيما أخرج البخاري وكان رسول الله جالسا مع أصحابه فأجلسه معه على مجلسه حتى هذا المنكب المنكب لاصقوا، ثم قال للصحابة: العم صنو الأب. العم ده عمي في محل منيع، في محل أبوي، كان في كثير من كده يا جماعة. قال لهم دمنه ده عمي. ولما وضع قواعد العدل في الأمة الإسلامية وأعلن البيان الهام في حجة الوداع ووقف وصادر كل أموال الربا، قال: إن ربا الجاهلية موضوع ملغي، ها صادر الليلة، وأول ربا أبدأ به ربا عمي العباس. شفت هنا قعد ينبو وقال لهم ده أبوي، لكن لما كان الأمر أمر عدالة ما قال لي: يا عمي باكر شدة دي ستطلع عن قريب، أنا باكر أطلع على صادر من المساكين والما عندهم نزول لا لمهم حقهم. شوف العدالة، لما كان الأمر أمر رعم عالي افتخر به، ولما كان القضية قضية عدالة أول مال ربوي صادر حق منه حق عمه العباس. شوف حاجات عجيبة، كان كده كثير في عنوان أنا قاعد يعجبني للشيخ الفاضل سيد قطب رحمه الله، لما جاء يتكلم عن الصحابة قال: جيل فريد، جيل فريد، يعني جيل ما بيتكرر تاني ولا حتى القوم نسخة تاني، ما له ما بتعاد نسخة، ما حد عود تاني. عبد الله بن عباس هو صغير بلغ درية العلم ولا الصبي، بقى درجته درية العلم لأنه تلقى العلم ولأن الله استجاب لدعوة نبيه فيه: اللهم فقهه للدين وعلمه التأويل. النبي سأل ربه قال له: خلوا فقيه، قال: دي سهلة، لكن الثانية: وعلمه التأويل، أي تفسير كلام الله. كلمة التأويل من أول يأول يقول، يعني يرجع القرآن إلى معناه الحقيقي المقصود عند الله عز وجل. فهو صغير صبي بلغ هذه الدرجة. فلما تولى أمير المؤمنين عمر الخلافة كان يجلسه في مجلسه، يسموها جماعة سموها جلسة البروتوكولية، ثم جلسة جنون، يعني كنت تمشي يكون مثلا في احتفال لا يفتتح حاجة، يقوموا يجيبوا الصيوان مسكدي، بعدين في كراسي غلاب بخشوا من وين قدام، وكن فوق كدي طرابيزة قدام عشان بخطوا فوق جنون حاجة كدي راغية، وخطوا فوق البيبسي، بعدين بيكون في كراسي درجة ثانية. نحن دي وين نجيب عليه هناك زي كده، ده بيجيب وين؟ نحن نجيب وين؟ نجيب هناك. دي يسموها الجلسة ياتا البروتوكولية، يعني الرئيس عن يمينه في حاجة وعن شماله في حاجة، المحل يبقى فاضي إلا يجي سيده. فعمر بقى قاعد جنبه طوالي عبد الله بن عباس. قال راوي الحديث البخاري قال: فبعض من رجال قريش وجدوا في أنفسهم شيئا، قالوا إن لنا أولادا مثل هذا. اسمعنا، عمر بقعد الشافع ده معنى أبي أولادنا أكبر منه، كذب المنطق، ولادنا أكبر منه. يقعد عمر ما يستغل بون، يقعد الشافع ده جنبه. قال فعلم عمر بذلك، لقال الخبر، فأراد أن يريهم مكانته، الشافع ده مكانته. قال فصلى بهم ذات يوم من العشاء، ثم التفت إليهم وقال لهم ماذا تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ الصورة أصبحوا يرفع أيديهم يجاوبوا. قال بعضهم هو فتح مكة، قال لا. الآخر قالوا فتح صلح الحديبية، قال لا. الثالث قال هو الفتح الذي فتحه الله على رسول الله، قال لا. الرابع قال لعله هو عام الوفود، فتح عظيم في الأرض. كل الإجابات طلعت ما لا غلط. إن هذا ما في البلد عندنا لعبة بدري، ممكن نلعب بعدين، ممكن نجيب صف هناك وفي ذول هنا يقوم يكتب له رقم ويقول عارف الرقم، يقول له هير اللف كم في الخط، أمان عليك الرقم ده مو سبعة، يقول لك كذب الكاذب، مو تسعة، إن وقعت فوق يقول لك شيت وركب، أقرب ذول جنبك خط يديه وتجيب فوقه تجيبه هنا. فأصبحوا ذول يقول لهم لا. فلما عجزوا كلهم قالوا وما تقول فيها أيها الصبي؟ أها يلا، إذا جاء القرباج شنو؟ قال يا أمير المؤمنين هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله لا نعلم منها إلا كما قلت. تنزل فتح خشمه ماذا كلهم سقطوا في السباق. الفاز منه فهذا عبد الله بن عباس، لأنه كان حبر الأمة وترجمان قرآنها، عالم من أعلام الأمة الإسلامية، قل أن تجد من كتب عنه. هذا هو عبد الله بن عباس. قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وده يا معه فيه فائدة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيردف بوراه. تتخيل يا جماعة المعتمد يركب له زول وراه كده، بس بلاكم المعتمد بيركب له زول بوراه، ما بركب وما كنت جاهز. في الدنيا كلها يردف وين؟ وفي مواقف كثيرة في صحيح البخاري ومسلم وكذا، في حجة الوداع كان أردف الفضل أخو عبد الله ده، في حجة الوداع ركب كمان أخوه ده، وأخبار كثيرة في الإرداف، أردف أسامة بن زيد. نحن شبابك ماذا نردف؟ من نردف سيد القروش، هم نردف أسامة كلمة. هذا هو النبي العظيم كان شنو يردف. قال فقال يا غلام، غلام معناه ولا الصغير. نحن هنا أكثر ناس تعبنا في البيوت من الغلام الماسور يخليها فاتحة، الكباية يحطها تحت السرير، بس الأصوات في البيت كلها من منو؟ من الغلام. يعني مو مؤهل، أو نحن ما أهلناه أن يتحمل شنو المسؤولية. نحن ما أهلناه، دعينا دول اندومي وندو المصاصة بدأ الكلام ده همنا له، لكن أن نصنع منه شخص يكون مسؤول يوم من الأيام، هذا من قصور الآباء. يا غلام إني أعلمك كلماتي، أنا اليوم دار أعلمك شنو كلمات، هذه الكلمات منهج طريق لكل أهل الإسلام، مي حاجة ليه براه وقبله. يلا خل بالك، قال له احفظ الله يحفظك الله، احفظ حق الله، حقوق الله، الاوامر، النواهي، كل ما من امانة احفظها، لا تضيع حق الله، لا تضيع هذا الدين، لا تضيع هذا الشرف العظيم. طيب ما هو الثمن؟ يحفظك الله. نحن ما عدت أكثر حاجة دارينا شنو؟ دارينا الحفظ والأمان. والله يكفيش الآن نحن ليش دارين بس يعني كريشاتنا ديل ما يلموا فيها استدعاء طويلة يقلعين، تلفوننا داري بيه كده ما يلموا فيها لو يلمون يقلعون مننا. طيب نحن دارين نكون في أمان في حفظ، هل بيحفظنا منه؟ الله. نعمل شنو؟ نحفظ حق الله. دي بيتلك ما في حاجة. احفظ الله تجده تجاهك، إذا أنت حافظت على حق الله هتلقى الله وين؟ قدامك. شوف تاني في شنو؟ تاني في شنو بعد كده؟ الله عز وجل قدامك في وشي. إذا سألت فاسأل منو؟ أمريكا؟ روسيا عشان تجيب لنا القمح؟ أوكرانيا؟ مصر؟ إيه الذي مدان منو؟ لله سبحانه وتعالى. لذلك هذا النبي العظيم وهذه المجموعة التي كانت معه بنوا أسسوا جيل مجتمع ما مد يده إلا لله. فلذلك من عدم من ضعف أغام وأعظم وأنبل دولة كتب لها التاريخ هارون الرشيد خليفة الدولة العباسية، خرج من مكان الحكم فوجد سحابة كبيرة عجبته، يتمنى أنها تحصل لكي ينبت الزرع للمسلمين في منطقة بغداد. فبعد قليل غادرت السحابة، فخاطبه قال لا صبي أو لا تصبي، أينما تصبي سيأتيني خلابي. تصبي وين؟ مع ما صبي هصبي في بلد أنا ماتك حاكمة، وبعد ما الناس يزرعوا بالمطر ويطلعوا الزكاة ويطلعوا حق الله وحق الدولة ما بلعوا ويدسوا وخطي تحت عنا قريب بيجيبوا براون، ما عشان حارس ورني 15 لا، لأنه حارسات قلوب ارتبطت بمنه بالله سبحانه وتعالى. شوف قال في عهد خليفة المسلمين عمر ابن عبد العزيز لأول مرة عمر يجمع العلماء سريع حال الطوارئ، السفيانان وعطاء وجماعة ديت جو، قالوا له ما لك؟ قالوا مشكلة فقهية ما وجدت لها حل، فأردت أن أرفع الأمر إليكم. الأمر يرفع لمنه؟ للجهلة. لأن نحن ديت سايق والله نحن نقول له بلع وبلعنا معك، هذا كان ينادينا نحن، لكن جمع العلماء قالوا له ما لك؟ قال إني قد أرسلت جبات الزكاة والخراج والمغانم فجمعوها وأعطوا كل ذي حق حقه من غرب أفريقيا إلى مناطق الهند والسند، جمعوا أي ذلك حقه. ثم جاءوا بمال لم أجد له في حقوق التقسيم الثمانية، إنما الصدقات أحد الثمانية في سورة التوبة أخذوا شنو؟ أخذوا حقهم. أوديها وين؟ كذا تخيل يوديها وين؟ طوالي مرتفع تقول له يا سعادتك عندك قصر في كافوري؟ سوله قصر في كافوري. يا سعادتك هاي انت بنت بدك تطلع قصر فوق نهر النيل اما لو عايز تفسح ايوه خواتك. ما هو عمر ما عنده. امرأة جات عندها قضية جابت ورقتها فيها مشكلة عشان تقدم الشكوى لعمر، فوجدت فاطمة بنت عبد الملك تحمل الطين وتناول فيه رجل والراجل يبني وهي تعرفه، فقالت يا فاطمة اتقي الله أتخفين مع خادمك بهذه الهيئة؟ يا زولة اتقي الله تقفي مع خدامك. فقالت لها إنه زوجي عمر ابن عبد العزيز خليفة المسلمين. قالت لها ما يجيب ناس المساجين يبنوا، ما جماعتين يجيبوا المساجين يكنسوا ويسووا. لا لا، قالت عمر بدأ يبني، عمر شغال بنا ويقول قروش داوين. قال فاجتهد العلماء بعد نقاش قالوا أبني بها قوة أو جيشا أو أسطولا للمسلمين. فكان أول بداية تأسيس العمل على بناء أسلحة داخل البحر الأبيض المتوسط. قال ألكم دليل؟ عندكم دليل والله؟ قالوا لغوي الله تعالى وفي سبيل الله. أين الجهاد؟ طور شنو؟ طور أمر بناء شنو؟ يعني القوة العسكرية. عشان كده يا جماعة إذا سألت وإذا استعنت فاستعن بالله. يقول لك والله أنا بستعين بالله كل لامتين بلا ما يسوي ضمانك، بس تقول شيل الملف اللي لك بتاع قضاياك ده سلمه لابنه لله سبحانه وتعالى. حقق المغام في قلبك بطلب العون متأكدا من أن الذي استعنت به قادر وأنه سيجيب ربما عاجل أو آجل. أنت بس شنو؟ ما تقدم، ما تستعين وشاكي. يقول لك والله غايته ما سألنا الله، غايته دي ما في غايته. أنت بس استعن بالله سبحانه، وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة كل الدنيا لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الأمة كلها كافر مسلم عربي عجمي غني فقير أهلك كلهم اجتمعوا عمل مؤتمر أنه ينفعوك، ممكن ينفعوك. هذا من فوائد الحديث أن الإنسان قد ينفع، ممكن ينفع، لكن بشيء الكتب هذا النفع منه الله سبحانه وتعالى هو الذي سخر هذا لكي ينفع هذا. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، ممكن يضروك، لكن لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لذلك من القواعد الهامة أي ضرر أصابنا من العدو بأمر من منه؟ من الله سبحانه وتعالى. نرجع نشوف نفسنا ماذا فعلنا، ما هو التقصير الذي سلط به الله علينا هذا الضرر. رفعت الأقلام وجفت الصور. يا جماعة الجزئية الأخيرة دي هي مرحلة الثقة والتوكل على الله. نهاية الحديث ذا ثاني ما في دفتر جديد، ما في كتابة جديدة، ما في تعديل، ما في. يعني ما تتخيل أنك أنت ذا هتعدل، ما هيحصل تعديل. القلم اللي بيكتب كمل، والورقة مالها انطوت، وسوف يقع ما يقع. انت فقط تسأل الله عز وجل ان يكون الذي كتب خيرا لك، فيه اللطف وفيه الرحمة. انت ما تتخيل، ما تتوقع ان يحصل تعديل او يتبدل هذا الدين. عمر بن الخطاب قال وما كان الله ليضيع دينه ولا خلافته، ما بتضيع حاجة. يعني كون الخليفة بوراء يبقى منه، قالوا والله زمان كتبوا جهازه، بس نحن نعمل إجراءات معينة. لكن الخلافة ماله، ما عمر في المنام رأى رؤيا أولا أنه ده أجله، ورأى في جماعة جو قالوا له عين خليفة، وشاف جماعة أنه جماعة عينهم حيطعنوا فيهم. يا دول من زمان الرفض والجوطة، بس زمان ما في لساتك حرقوين ما في، لكن من زمان الجوطة فيه. قام خطب فيهم يوم الجمعة، قال لهم ما كان الله ليضيع دينه ولا خلافته، فإن كان أجلي فإن الأمر شورى في ستة رجال مات رسول الله راض عنه، وصل به ستة أنفار وفات. قال لهم دم القضية دي ما لها جاهزة، فوق مرتبة، يوم كدي يموت عمر، ويوم كدي يمسك الخلافة فلان. كان ده حق الله سبحانه وتعالى، فقط علينا أن نسخ في ذلك. فهذا الحديث يا جماعة من أمهات الأحاديث التي هي خلاصة التوكل وإفراد الله عز وجل بالعلم والحفظ والإعانة. نحن يا جماعة محتاجين أننا لا نتوكل على غير الله ولو كان قويا. أبو شهاب الزهري الإمام الفز خرج الحج، وكان صادف حجه خروج الخليفة، خليفة الدولة كلها، سليمان بن عبد الملك بن مروان خليفة الأموي. فسليمان سأل قال من من العلماء جاء الحج هذا العام؟ طبعا أنا براي مشيت حجيت، كنت الرئيس، بقول هاي أخوانا الفنانة جمل الدور ده، الغناية جات مني، رجل الأعمال الجمل، الممثل البارع الجمل. لكن شو سليمان قال منه؟ قال لهم من من العلماء قدم الحج؟ فقالوا أبو شهاب. قال فدعوه لي، عملوا عزومة دعوه أكرمه. فلما أراد أن يرحل يقوم منه أقسم عليه بالله، قالوا أستحلفتك بالله إلا طلبت شيئا أقوم به. قال يا خليفة المسلمين دعني. قال والله لا أدعك، والله ما قالوا حرم عليه الطلاق، وده الخليفة وقادر يسوي شيء. قال والله ما أخليك. قال أتعلم؟ قالوا نعم والله دايل الليلة. قول طلع الشيك طلع قول. قال فإن كان الخليفة فاعلا فأرجو أن يطيل لي عمري. مطلب من قلت يطلب ما هو سليم، كان مالك حالب فوقكم طول لي جنون عمري انخلع. قال يا أبا شهاب انظر ما تقول، أواطيل العمر أنا؟ قال من يطيل؟ قال إنه الله. قال أرأيت الذي يطيل عمري يضيعني؟ طيب قلبه يوكلني يشربني، قلبه يوكلني يشربني. وقت انت صك ما عندك ذي، ما لك متدخل، ما لك بين الله وبين قلبه. وشهاب الزهري أول مهنة قام في تاريخ البشرية، عينوا عمر بن عبد العزيز وكلفوا بجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من بطون الأوراق والمكتوبات والإخفاف الخشب، ليكون بداية لأول جمع السنة لتاريخ الأمة الإسلامية. الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله رحمة واسعة. شوف رئيس كامل للدولة كلها ما قال له يا أخي والله بدأ لي بيت لولدي، بدأ لي عربية وسانة، والله دار مسي زيارة للندن، وماشي المرة والله قال دار لك كيلو دهب، وما قالوا كده. وكذا صار قالوا خاصة ولي عمري بعد الدهو درد هو بلاوي يستفيد منه. سليمان عبد الملك ما تتدخل بين الخالق وخالقه، إن الذي أطال العمر قادر على أن شنو يحكي ويرد. فنحن محتاجين لمثل هذه المعاني العظيمة والوقفات مع هذا الجيل. رحم الله شيخنا الإمام أبا زكريا شرف الدين النووي، وجزاه الله عنا وعن الأمة الإسلامية خير الجزاء، فإنه بفعله هذا يجلسنا كل أسبوع في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا لما لم تكتحل العين برؤيته الآن وننتظر أن نجتمع به يوم القيامة، فتلذ الأذن بسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي بقي أن يجمعنا به. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يرفع الأمة الإسلامية كربتها وأن يزيل عنها محنتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بيد الجبارين القاهرين أهل الطغيان في العالم الإسلامي الذين الآن شردوا أبناء الأمة الإسلامية وأخرجوهم من بلادهم يطلبون العون والدعم، لما كانوا دعما لأهل الكفر والعصيان ودول اليهود والطغيان. نسأل الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع صف الأمة الإسلامية، يوحد كلمتها ويقوي عصبتها، ويسأل الله أن يجعل لا إله إلا الله هي العلم القائد للأمة الإسلامية، أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يجعل لنا دولة عظيمة قوية كما كانت يوما ما سار بها أصحاب رسول الله والتابعون لهم بإحسان. نسأل الله أن يجمعنا مع هذا النبي العظيم يوم القيامة، يوردنا حوضه ويسقينا منه شربة لا نظما بعدها أبدا. نسأل الله أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغني فقيرنا، أن يعلم جاهلنا، أن يهدي ضالنا، أن ينصر مجاهدنا، أن يوفق ممتحننا، إنه القادر على ذلك وولي ذلك. وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.